وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة، أي عبد عبادة. وهذا كثير جدا في كلام العلماء، وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود. انتهى من تيسير العزيز الحميد، صفحة 52-58. قال الشيخ صالح السويح حفظه الله: ومنه كان يسمي المشركون معبوداتهم بالآلهة لأنهم يصرفون لها العبادة، ولذلك ما استجابوا لرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاهم لإخلاص العبادة لله، وفهموا من أمرهم بكلمة التوحيد إفراد الله بالعبادة والكفر بمعبوداتهم، كما قال تعالى مخبرا عن قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ففهموا من كلمة التوحيد لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله بأن يجعل المعبود واحدا، وفهموا أمرا زائدا على ذلك، وهو ترك معبوداتهم، وأنه لا ينفع عبادة الله مع عبادة غيره كما كانوا يفعلون. فإنهم كانوا يحبون الله محبة عظيمة ويعبدونه ويصرفون له القرب، ولكن مع ذلك يعبدون معه غيره، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره طلبا للقرب من الله وحصول الشفاعة، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فلشركهم بعبادة الله فإنهم كافرون، فإنهم مع عبادتهم لله وطلبهم القرب منه ورجائهم نيل رحمته إلا أنهم كفار، لأنهم اتخذوا الوسائط مع الله، كما قال تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم كافرين، فهم مع عبادتهم لله ومحبتهم له محبة عظيمة فهموا من كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن عبادتهم لله مع عبادة غيره لا تنفعهم، فأبوا الانقياد لله بالتوحيد وإخلاص العبادة له، وأصروا على الشرك به، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون إنا لتاركوا أهلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فدل ذلك على معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها لا تصح إلا بترك الشرك والبراءة منه، واعتقاد بطلان عبادة غير الله وإفراده بالعبادة دون من سواه، والبراءة من المشركين. هذا هو معنى لا إله إلا الله. فقول المكلف لهذه الكلمة فيه إعلان للتوحيد وبراءة من الكفر والتنديد، فإذا لم يكن مع قوله لها بلسانه محققا لها بقلبه وعمله، فإن شهادته لا اعتبار لها، لأنه ما تألها لله حقا وما أفرده بالتوحيد صدقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة، لا سيما إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض والرضا والسخط، الذين يقولون التوحيد هو توحيد الربوبية، والإلهية عندهم هي القدرة على الاختراع،

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وهذا هو أصل الدين وأساس الملة، ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انتهى من إقامة البراهين على حكم الاستغاثة بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين صفحة 12. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: التوحيد عند المتكلمين يقولون إن معنى إله آله، والإله القادر على الاختراع، فيكون معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. والتوحيد عندهم أن توحد الله فتقول: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما أنكرت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، ولا آمنت به وصدقت، لأن قريشا تقول: لا خالق إلا الله، ولا خالق أبلغ من كلمة لا قادر، لأن القادر قد يفعل ولا يفعل، أما الخالق فقد فعل وحقق بقدرة منه، فصار فهم المشركين خيرا من فهم هؤلاء المتكلمين والمنتسبين للإسلام. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل في قوله تعالى: ما لكم من إله غيره، أي من إله حقيقي يستحق أن يعبد وهو الله. انتهى من كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد الجزء الأول الصفحات 64-65. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أي معنى لا إله إلا الله ليس كما يقول أهل الباطل لا خالق ولا رازق إلا الله، لأن هذا التوحيد الربوبية يقر به المشركون وهم لا يقولون لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. آلهتنا أي معبوداتنا لشاعر مجنون، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفوه بالشعر والجنون لأنه قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، ونهاهم عن عبادة الأصنام. ولما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، يحسبون الآلهة متعددة، فدل على أن معناها لا معبود بحق إلا الله. ولو كان معناها لا خالق ولا رازق إلا الله فإن هذا يقرون به ولا يمارون فيه، فلو كان هذا معناها ما امتنعوا من قول لا إله إلا الله، لأنهم يقولون إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، إذا سئلوا من الذي يخلق، من الذي يرزق، من الذي يحيي ويميت ويدبر الأمر فيقولون الله، هم يعترفون بهذا. فلو كان هذا معنى لا إله إلا الله لأقروا بهذا، لكن معناها لا معبود بحق إلا الله. لو قلت لا معبود إلا الله هذا غلط كبير، لأن المعبودات كلها تكون هي الله تعالى الله عن هذا، لكن إذا قيدتها وقلت بحق انتفت المعبودات كلها إلا الله سبحانه وتعالى، لابد أن تقول لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله. ثم بين أن ذلك على لفظ الكلمة لا إله النفي، نفي للعبودية عما سوى الله، وإلا الله هذا إثبات للعبودية لله وحده لا شريك له. انتهى من شرح ثلاثة الأصول صفحة 167-168. وقال حفظه الله: معنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله والتزام ذلك والعمل به. فلا إله نفي لاستحقاق من سوى الله العبادة كائنا من كان، إلا الله إثبات لاستحقاق الله وحده للعبادة. ومعنى هذه الكلمة إجمالا لا معبود بحق إلا الله، وخبر لا يجب تقديره بحق ولا يجوز تقديره بموجود، لأن هذا خلاف الواقع، فالمعبودات غير الله موجودة بكثرة، فيلزم منه أن عبادة هذه الأشياء عبادة لله، وهذا من أبطال الباطل، وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين هم أكثر أهل الأرض. وقد فسرت هذه الكلمة بتفسيرات باطلة معناها منها معناه لا معبود إلا الله، وهذا باطل، لأن معناه أن كل معبود بحق أو باطل هو الله كما سبق بيانه قريبا، معناها لا خالق إلا الله أو القادر على الاختراع، وهذا هو جزء من معنى هذه الكلمة، ولكن ليس هو المقصود، لأنه لا يثبت إلا توحيد الربوبية، وهو لا يكفي، وهو توحيد المشركين، أن معناها لا حاكمية إلا الله، وهذا أيضا جزء من معناها وليس هو المقصود، لأنه لا يكفي، لأنه لو أفرد الله بالحاكمية فقط ودعا غير الله أو صرف له شيئا من العبادة لم يكن موحدا، وكل هذه تفاسير باطلة أو ناقصة، وإنما نبهنا عليها لأنها توجد في بعض الكتب المتداولة. والتفسير الصحيح لهذه الكلمة عند السلف والمحققين أن يقال لا معبود بحق إلا الله. انتهى من كتاب عقيدة التوحيد صفحة 39-40. فتبين من ذلك معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وركناها وهما النفي والإثبات، وأنها لا تصح إلا بتحقيق ركنيها. وتبين من ذلك معنى الإله وأن معناه المعبود، والرد على من فسر كلمة التوحيد بلا خالق إلا الله وأمثال ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.